نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وفرج اللهم عن المسلمين يا رب العالمين، فرج عن إخواننا في بلاد الشام وقعدهم لدى الإمام. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من خروج السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ قال لأخيه، إذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري. وفي الصحيحين عن ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذا الحديث: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. طيب، وصلنا إلى مبحث وهو كيفية رواية الضعيف عند من يقبله. ينبغي على من يحدث بالضعيف أن يبين بوضوح للناس، فيقول مثلا: أخرج الحاكم بسند ضعيف، أو يقول: ورد حديث ضعيف في هذه المسألة، ثم يذكره. أمثلة للأحاديث الضعيفة: الحديث الأول: اقرأوا سورة ياسين على موتاكم. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد بن حنبل والحاكم والطبراني من حديث معقل بن يسار، وفيه رجلان مجهولان، فيه رجلان مجهولان. ومع ضعف هذا الحديث حمله متأخروا الفقهاء ممن استشهد به، يعني عرفنا كالمالكية والحنفية، على أن المراد به حالة الاحتضار، على أن المراد به حالة الاحتضار، حملا على الأحاديث الأخرى: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وأخرجه من حديث أبي سعيد: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما معنى لقنوا موتاكم؟ هل من مات يعني وانتهى؟ لا، مهم أن يفارق الحياة الدنيا على لا إله إلا الله، وإلا بعدها ما يستفيد، بعدها ما يستفيد. ويوضح ذلك ما أخرجه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، نعم، عن أبي هريرة أو عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو حديث حسن صحيح. إذا هذا يوضح حديث اقرأوا ياسين على موتاكم مع ضعفه كما قلنا. الحديث الثاني: الشتاء وربيعه المؤمن، تتمته طبعا: طال ليله فقام وقصر نهاره فصار. فهذا الحديث أيضا ضعيف، مع أنه حديث رائع جميل. حديث الثالث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أيضا ضعيف. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هذا الخبر جاء في السيرة معضلة بسند معضل. أيضا استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث أحد الأحاديث التي حسنها الشيخ الألباني رحمه الله، لكن لم يسلم له عامة أهل العلم حتى من الشيوخ بتلامذته من المعاصرين. وهذا الحديث مشكلة لماذا؟ لأنه نص على وضعه وبطلانه أئمة جبال، منهم أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وأبو أحمد بن عدي والعقيلي وابن حبان وغير واحد، نصوا على نكارة أو بطلان هذا الحديث. لذلك الراجح في هذا الحديث أنه حديث واهم. يوم الفطر يوم الجائزة، يوم الفطر يوم الجائزة، ضعيف هذا الحديث لكن رائع أيضا معناه. ما معنى يوم الفطر يوم الجائزة؟ عندنا الأحاديث المتفق عليها في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واضح متى يحصل يعني هذه الثمار الأجر والثواب؟ مع إخراج زكاة الفطر، مع إخراج يعني في صباح يوم الفطر مع إخراج زكاة الفطر. فالمعنى صحيح ولكن حقيقة الحديث ضعيف من حيث السند. أيضا ويل الوال في جهنم، هذا الحديث أخرجه الحاكم الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف. والراجح كما قال الطبري وغير واحد في معنى ويل أنه معناه كما في اللغة العربية ويل، بمعنى كلمة تستخدم للتهديد والتخويف والوعيد. فويل معناه عذاب شديد أو عذاب مؤلم، عذاب شديد أو عذاب مؤلم، لأن الحديث ضعيف لا يعول عليه. وبالمناسبة ويل عكسها في استعمالات اللغة العربية ويح، ويح في لغة العرب كلمة رحمة وويل كلمة عذاب، إذن ويح كلمة رحمة وويل عكسها كلمة عذاب وتهديد. قلنا أن ننزل الناس منازلهم، هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في مقدمته صحيحه من أراد التثبت، لكن بصيغة التمريض وفي المقدمة ليس في المسند الصحيح. المقدمة كما قال أهل العلم مقدمة صحيح مسلم ليس لها حكم الصحيح، فليتنبه عرفنا. إذا ذكره الإمام مسلم في مقدمته صحيحه بصيغة التمريض أيضا، قال: ويذكر عن عائشة، ثم ذكره عرفنا. فإذا ذكره مسلم في مقدمة صحيحه بصيغة التمريض يعني بصيغة التضعيف وبلا سند، أيضا بلا سند. وأخرجه أبو داود في سننه بسند منقطع، أخرجه أبو داود في سننه بسند منقطع. فهذه أحاديث ضعيفة، ونذكر أمثلة من الأحاديث شديدة الضعف: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا حديث شديد الضعف، ويروى عن علي رضي الله عنه، وحتى عن علي لا يثبت، حتى عن علي استاده لين ليس بالقوي. الحديث الثاني: أنا مدينة العلم وعلي بابها. الحديث طبعا وضعه الروافض، هذا الحديث وضعه الروافض، وهو حديث مطول الحقيقة، أخرجه ابن علي والعقيلي وابن الجوزي وغير واحد مطولا، فاقتطع بعض الناس منه هذه الفقرة فقط على أنها مقبولة، ومع ذلك ليست كذلك، ليست مقبولة. فهذا الحديث واهي من حيث السند، وهو منكر جدا بل هو باطل. لماذا؟ لو تأملناه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ما فائدة مدينة أو بلدة إذا كانت مغلقة وما كانت يعني لأحد أن يمر إلا عن شخص عن طريق شخص واحد؟ فواضح أنه حديث من وضع الروافض. كحديث أيضا مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا وما أشبه ذلك. واضح يعني الحقيقة دمغة رافضية على هذا الحديث. لذلك أبو زرع الرازي قال: كم من خلق افتضحوا به. كم من خلق كثير من الناس من رواة الحديث يعني ليس من المعروفين الثقات من أهل السنة يكونوا مجهولين أو من الضعفاء، مجرد قال أن يأتون بمثل هذه الأحاديث نعلم أنهم إما أنهم يعني مخلطون أو أنهم كذابون أفاكون. إما أنهم مخلطون أو أنهم أفاكون كذابون. هذا معنى كم من خلق افتضحوا به، يعني عرفنا أنهم مخلطين أو أنهم كذابين أفاكين. ووقع في الخطأ بعض المتأخرين من أهل السنة فحسنوا هذا الحديث وهما وخطأ، منهم أسيوطي وغير واحد حقيقة لا نريد أن نعين، وشيخ من بلاد المغرب يعرف بالحفظ، هذه عائلة من الغماريين يعرفون بالحفظ وإتقان علم الحديث. البعض من هذه العائلة الأخ الثاني ليس الكبير عنده تشيع فصنف جزءا كاملا في تصحيح هذا الحديث، صنف جزءا يعني جزء خاص في تصحيح هذا الحديث ولم يصب حديث الموضوع لا بارك الله بواضعه. حديث الموضوع نص طبعا على بطلانه يحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل وعلي ابن المديني وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وأبو أحمد ابن عدي والعقيلي وابن حبان في كتاب المجروحين والمتروكين وابن الجوزي وغير واحد نصوا على بطلان هذا الحديث، لكن راجع على المتأخرين فحسنه بعضهم. أيضا عندنا حديث من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة. الفاقة معناه الفقر الحاجة. فهذا الحديث له عدة طرق لكن الحقيقة وردت بأسانيد واهية ضعيفة جدا، يعني لا تتقوى بمجموعها، لا تتقوى بمجموعها، لأنه من شروط الحديث الضعيف حتى يتقوى مع ضعيف آخر أن لا يشتد ضعفه وأن لا يكون منكرا أيضا، أن لا يكون منكرا المتن. حديث آخر: ياسين لما قرأت له. وكذلك قلب القرآن ياسين وأشبه ذلك، أحاديث واهية. أيضا أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. هذا حديث أيضا واهي وخرجه أبو الفضل ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. من حج ولم يزرني فقد جفاني. كل ما في معنى هذا الحديث بألفاظ متقاربة عرفنا في هذا المعنى فهي أحاديث واهية، كما بيّن ذلك العلامة الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي صاحب كتاب الصارم المنكي في الرد على السكي. السكي التقي السكي رد على ابن تيمية في كتاب شفاء السقام، شفاء السقام في فضل زيارة خير الأنام، هكذا صنف كتابا يرد فيه على ابن تيمية على شيخ الإسلام ابن تيمية. فطبعا بعد وفاة ابن تيمية بعد وفاة ابن تيمية سماه إذن شفاء السقام عفوا يعني الأمراض في زيارة خير الأنام. فجاء بعده إذن شمس الدين ابن عبد الهادي وهو تلميذ ابن تيمية وصنف كتابا سماه الصارم المنكي في الرد على السكي، رد على السكي الحقيقة ببيان هذه الأسانيد وهذه الأحاديث وكل ما استدل به من فقه ونقول عن العلماء نقدها واحدا واحدا وسندا سندا ضمن الضوابط والموازين العلمية الدقيقة، وليس قضية يعني مجرد هكذا يعني عرفنا ينقل ما صح وما لا يصح، لا، كان في غاية الدقة في السير على قواعد المحدثين والمحققين. فأبطل يعني ما جاء في كتاب تقي الدين السبكي. أيضا عندنا حديث آخر: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الواهية، وخرجه ابن الجوزي في الموضوعات فأصاب في ذلك. إذا هذا الحديث من الأحاديث الواهية. رجب شهر الله، هذا يناقضه ماذا؟ يناقضه ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. إذا هذا في صحيح مسلم شهر المحرم هو شهر الله. فهذا الحديث إذا مع أنه واهي الأسانيد منكر المتن، منكر المتن. لماذا النكارة؟ قلنا لأنه جاء في صحيح مسلم عرفنا أن شهر المحرم هو شهر الله، فاجتمع مع شدة ضعف أسانيده نكارة المتن. فهذه الحديث لا يجوز ذكرها إلا على سبيل التحذير منها. الآن ننتقل إلى مبحث جديد ألا وهو المرفوع. قال البيقوني: وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، يعني فهو المرفوع. تعليم: كل نص رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحا أو غير صحيح فهو مرفوع. إذن باختصار كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، بغض النظر الآن كان إسناده متصلا منقطعا واضلا فيه متروك فيه متهم. المهم طالما أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. بعد ذلك نفتش ونحقق في السند، وهو أنواع. المرفوع أنواع، فمنها قولي مثاله قول عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خامن طبعا تعرفون هذه الرموز، بخاري ومسلم. هذا مرفوع قولي طبعا. حوالي 80% من السنة النبوية قولية. إذا حوالي 80% من السنة النبوية قولي. وفي عندنا الفعلي حوالي 10% تقريبا أو أكثر بقليل عرفنا. ثم عندنا جزء صغير تقرير أو إقراري، وجزء صغير أيضا آخر يعد في ما يأتي معنا، يعني المرفوع الوصفي. المرفوع الوصفي إذا معظم السنة لفظية أو قولية. النوع الثاني من المرفوع الفعلي، مثاله قول ابن عباس: أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتف شاة وصلى ولم يتوضأ. إذا ابن عباس يروي لنا فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هنا واضح لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم، وإنما فعل فعلا نقله لنا هذا الصحابي. الآن ننتقل إلى الوصفي. المرفوع الوصفي نوعان: وصف لهيئته صلى الله عليه وسلم عرفنا، وصورته يعني لشكله صلى الله عليه وسلم، الخلقة التي خلقه الله عليها. مثاله قول أنس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن، أي شديد الطول، بائن شديد الطول. ولا للقصير يعني شرير القصر أيضا، وليس بالأبيض الأبهق ولا بالآدم أيضا، ليس بالأبيض الأبهق يعني شديد البياض، الأبيض الأبهق شديد البياض، ولا بالآدم معنى الأسمر، معنى الآدم أي الأسمر، كان بياضه صلى الله عليه وسلم حل أو مشرب بالحمرة، إذا ليس بشديد البياض، ولا بالجعد، ولا بالسبط بالنسبة للشعر، ليس بالجعد، عرفنا الذي شعره خواتم تقريبا أو يقارب ما يقال أنه هكذا عرفنا، ولا أيضا بالسبط، وإنما كان وسطا بين ذلك. وقبض صلى الله عليه وسلم وليس في لحيته ورأسه 20 شعر بيضاء، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يصفه أنس أنه قبض وهو في هيئة الشباب صلى الله عليه وسلم أو في هيئة الرجولة، يعني ما لحقه الشيء إلى حد ما إلا اليسير. هذا ما يتعلق بخلقته صلى الله عليه وسلم. الآن ما يتعلق بأخلاقه وآدابه وصفاته الحميدة صلى الله عليه وسلم، إذن ووصف لأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قول أم المؤمنين الأولى خديجة: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف، ويصح تقري بالضم والفتح، كلاهما جاء في صحيح البخاري مضبوطا كما ضبطه ابن حجر والقسطلاني، وتعين على نوائب الدهر أو الحق. هذا الحديث سببه لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل في غار حراء للمرة الأولى ورجع إلى بيته ويقول لأهلي زملوني زملوني، لما يعني ذهب عنه الروح والخوف قال لأم المؤمنين الأولى: لقد خشيت على نفسي. فعندها قالت له رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة. تحمل الكل، الأصل في الكل معنى الثقيل، والمراد لمن بحاجة إلى معاونة أو مساعدة مالية عرفنا أو خبرة في أي ناحية، أن تقدم له مساعدة وهو بحاجة، وتكسب المعدوم، تساعد المعدوم وعده الفقير من كل شيء، يعني بحاجة إلى كل شيء، إلى مال وإلى سلع وإلى كل شيء، وتقضي الضيف إكرام الضيف، وتعينه على نوائب الحق، يعني ما ينزل بالإنسان من بلاء أو من مصيبة أو إلى آخره، أيضا هو بحاجة إلى معاونة عرفنا، فتقوم بإعادته. القسم الرابع من المرفوع هو المرفوع الإقراري، ويصح التقريري، كلاهما بمعنى واحد إقراري أو تقريري، وذلك بأن يفعل أحد الصحابة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أو يقول قولا، فلا يعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني، بل يسكت على ذلك، فسكوته إقرار بأن ما قاله هذا الصحابي أو فعله أمر مشروع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الباطل، لا يسكت عن الخطأ البحر. مثال المرفوع التقريري: قال ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أي الخندق، يوم الأحزاب هو يوم الخندق، كان ذلك سنة 4 للهجرة، سنة 4 للهجرة، وقعت أحد سنة 3، وقعت بدر سنة 2 كانت. إذا قال يوم الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، قال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسراء، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعرف واحدا من الفريقين، والحديث متفق عليه. هذا الحديث واضح، ونوضح أيضا معناه أكثر وأكثر. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الخندق حينما بعث الله عز وجل رياحا شديدة عاتية على قريش فدمرت خيامها وأكفأت القدور وأفسدت معايشهم الطعام والشراب وما أشبه ذلك، فأسمعوا على الرحيل ورحلوا، فعلا تركوا المدينة ورحلوا بعد أن أتوا بجيش عظيم يريدون أن يبطشوا بالمسلمين من أهل المدينة. المهم الله عز وجل سلط عليهم تلك الريح 3 أيام فأسمعوا على الرحيل. بعد أن رحلوا جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بمحاربة بني قريظة لأنهم خانوا الله ورسوله. كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريظة، وهو من اليهود قبيلة يهودية يعني، هدنة أو اتفاقية. في هذه الاتفاقية على الأقل يعني أن لا يعينوا المشركين سواء من أهل مكة أو من غيرهم على المسلمين. معروف كان دائما، معروف من عادات اليهود الخيانة، وظنوا أن قريشا هذه المرة ستقضي على المسلمين، لذلك حاولوا أن يساعدوها عبر ممرات، من خلال بيوتهم ومزارعهم يدخلوا داخل المدينة ويجتازوا الخندق. المهم لم يتمكنوا والحمد لله من ذلك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمهاجمتهم ومحاصرتهم، لذلك قال الصحابة بعد الخندق لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فانطلقوا فأدركتهم العصر في الطريق، صلاة العصر حان وقت العصر، فاختلفوا على قولين وعلى رأيين. لذلك أحيانا الواحد يعني يعترض يقولوا كيف يختلف مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد و غيرهم، هذا نص واحد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيامه، والصحابة اختلفوا في توجيهه وفهمه على قولين عرفنا. فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، هؤلاء ظاهرية أخذوا بظاهر النص، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، خلاص قالوا ولو فاتتنا صلاة العصر نصلي في بني قريظة، هذه الظاهرية. الآخرون المذهب الثاني نظروا إلى العلة، ما هي العلة؟ قالوا لم يرد منا النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسراء والتعجيل، يعني هذه هي العلة، معنى لا يتأخر أحد. لكن قاموا بجمع بين هذا الحديث، هذا النص، وبين قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقت له يعني أجل وزمن محدد، فعملوا إذن بعلة النص عرفنا. قالوا العلة هي الإسراء، قالوا لن نتأخر. البعض منا متوضئ، ومن لم يكن متوضئ أن يتوضأ بسرعة، وإذا لم يكن هناك ماء هم في الأصل في حالة حرب وفي حالة سفر يتيمم ويصلون ركعتين أيضا الصلاة سريعة، يعني لن يتأخروا حوالي 20 دقيقة ليس أكثر عن إخوانهم، وهذا ما فعلوا. فإذا قال بعضهم أيضا بل نصلي لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسراء، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حضر، فلم يعلف واحدا من الفريقين، لم يعلف، لم يزجر ولم يخطئ أيضا، مع أن الحق واحد عرفنا. لذلك نستفيد من هذا الخبر، وهناك حديث ونصوص أخرى يستفاد من هذا الحديث أن كثيرا من المسائل تحتمل قولين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الخطأ، ومع ذلك سكتها هنا، ففي سكوته إقرار وتصويب لكلا الفعلين. ونحو ذلك ما يتعلق بتحريكه السبابة في التشهد وعدمه، أو النزول للسجود على الركبتين أو اليدين، فالأمر واسع. وقد اختلف أهل العلم سلفا وخلفا في مثل هذه المسائل، وهي وصية شيخنا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله دوما للشباب أن لا تختلفوا في مثل هذه المسائل. فربما بعض الشباب يظنون أن كل مسألة فيها قول صحيح والآخر باطل. لا، في قول صحيح أو يعني راجح، وفي قول قريب من الصحة له وجهه وأدلته، وفي قول ربما قول ثالث يكون ضعيفا، وقول رابع لبعض أهل العلم قد يكون باطلا ليس له يعني أي مستند أو دليل. عرفنا إذن أحيانا عندنا ما هو الأرجح ثم راجح ثم مرجوح ثم باطل. لذلك الشيخ عبد القادر رحمه الله دائما كان يقول لا تختلفوا في مثل هذه المسائل. كما قلنا فلان حرك في التشهد يعني السبابة أو لم يحركها، وفلان نزل على يديه أو على رجليه يعني إلى السجود، خر إلى السجود ووضع يديه فوق السرة أو فوقها أعلى أو حتى على الصدر. يقول لا تختلفوا في مثل هذه المسائل، لأن أهل العلم من أهل السلف الصالح قد اختلفوا في مثل هذه المسائل. وللفائدة أيها الإخوة قاعدة اجعلوها، كل مسألة اختلف فيها السلف بداية من الصحابة ولو بعض الصحابة مقابل بعض الصحابة، ثم اختلف من بعدهم التابعون فيها، ثم من بعدهم، فلا يستطيع أحد أن يقول والله أنا حلقت القول في هذه المسألة وانقطع الخلاف وانتهى. لا، كل مسألة لو كان مسألة والله أحدثها بعض المتأخرين عرفنا ثم حققنا هذه المسألة ووصلنا إلى أنها مسألة ضعيفة أو مسألة باطلة، هذا يمكن. أما مسألة يختلف فيها الصحابة ثم التابعون ثم تابع التابعين، ثم نقول والله الآن وصلنا في العصور المتأخرة إلى قول فصل في هذه المسألة وانتهى الخلاف، هذا الكلام ليس بصواب، ليس بصواب. الآن ننتقل إلى مبحث آخر أيها الإخوة الكرام، ألا وهو المرفوع حكما. يعني كنا نحن في المرفوع صريحا أو تصريحا، المرفوع صريحا أو تصريحا. الآن في عندنا نوع آخر ألا وهو المرفوع الحكمي. المرفوع الحكمي الصحابي ما صرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع الحكمي لم يصرح الصحابي برفعه، ولكن نحن فهمنا من خلال الكلام أنه مرفوع، أنه مرفوع، فحكمنا برفعه أو أعطيناه حكما مرفوع فقيل له مرفوع حكما. فمن المرفوع أيضا يعني هو ملحق بالمرفوع تصريحا قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ومن السنة كذا، فهذا مرفوع حكما يعني ليس تصريحا، لأن الصحابي لم يذكر الفاعل الذي هو الآمر أو الناهي، ولا رفع ذلك ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمثلة، قالت أم عطية هذه الصحابية الجليلة نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يحتم ولم يوجب. الحتم إحكام الأمر وإيجابه. ما معنى الحتم؟ إحكام الأمر وإيجابه. إذن أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يحتم ولم يوجب علينا. فماذا دل هذا الخبر؟ من الذي يأمر وينهى بالنسبة للصحابة الكرام؟ من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نهينا فهمنا أن الذي نهاهم نهى النساء ونهاهن هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد ان الحكم الفقهي هنا ما هو قولها، يعني هذه العبارة دقيقة جدا صدرت منها في غاية الدقة والنفاسة، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالنهي إذا لم يكن فيه ما يدل على الإيجاب أو على التحريم يدل على الكراهة فقط. إذا فهمنا من ذلك أنه يكره للنساء أن تتبع أو أن تشيع الجنازة. طبعا إذا كنا معزولات عن الرجال هذا شرط أول، يعني كنا في صف وحدهن وكنا مستترات أيضا، كنا مستترات بستر الله، عرفنا؟ أما إذا كان اختلاط صار تحريم، كنا غير مستترات بعض النساء متبرجات عرفنا صار الأمر تحريما. وقال أنس حديث آخر أو مثال آخر، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، زيد في رواية أيوب إلا قد قامت الصلاة، يعني تكرر مرتين لفظ قد قامت الصلاة في الإقامة يعني. فأمر بلال، من الآن بلال؟ أكيد هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له حكم المرفوع، له حكم المرفوع أو مرفوع حكما أو مرفوع حكما، يعني حكمنا برفعه لأن الآمر والناهي للصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نام الحديث فيه أن الإقامة تكون مرة مرة، طبعا إلا التكبير في أولها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة مرتين لهذا الحديث، والمسألة خلافية بين الفقهاء. حديث آخر، قال ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودغان، فالميتتان السمك والجراد، والدغان الكمن والطحال. إذا هذا الحديث أحلت لنا ميتتان ودغان، فالميتتان السمك والجراد، يعني السمك ولو أخذ ميتا وجد في الحوض يعني أو في البحر ميتا يجوز أكله، عرفنا؟ والجراد كذلك، والجراد كذلك جائز أكله وإن وجد ميتا. إذا واحد منكم بحب الجراد يأخذ هذه الجراد التي يعني وجدها ميتا ويشويها أو يقليها. نعم. والدغان الكبد والطحال، الكبد سبحان الله هو في الأصل واضح أنه دم مخثر لكن تحول إلى لحم، لكن ما زال فيه صبغ الدم الكبد. إذن الكبدة يقولون لها الكبدة، تكون هي يعني هي بنية اللون، بني قاتم غامق وهو إلى السواد أقرب. الطحال لونه إلى يعني أحمر فاتح أو إلى اللون الزهر أو إلى اللون الزهر. حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجه. مثال آخر، قال سالم ابن عبد الله ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فاقصر يصح فيها وجهان، يعني فاقصر أو فأقصر تضبطوها هكذا، يصح فيها وجهان، فاقصر أو فأقصر كلاهما صحيح، بمعنى يعني قصر الخطبة لا تطل علينا، لأن المشهور أو المعروف عن الحجاج أنه كان في الكوفة، أمير العراق هو في الكوفة يخطب ويطيل حتى يدخل وقت العصر أحيانا وهو ما زال في الخطبة، لكن لا يعني أنه من عند الزوال يتأخر أحيانا، يعني قبل العصر بساعة يبدأ الخطبة و يأخذ وقتا من العصر وهو ما زال في الخطبة، لذلك زجره سالم هذا ابن عبد الله بن عمر وقال: إن كنت تريد السنة يا أيها الأمير معناها فاقصر الخطبة وعجل الوقوف يعني بعرفة. فنظر الحجاج إلى ابن عمر فقال: ابن عمر صدق. طبعا الحجاج معلوم عنه أنه أمير يعني عنده جور وظلم وتسلط وشديد البأس، لا يمكن لسالم يعني أن يتكلم معه إلا بسبب واحد، ما هو؟ عبد الملك كان يحترم ابن عمر جدا جدا. عبد الملك هو الخليفة في الشام، أما الحجاج هو عبارة عن أمير يعني، عرفنا؟ وكان يكتب له دائما أطع ابن عمر في كل ما يأمرك وينهى، خاصة في وقت الموسم والحج، عرفنا؟ يكتب له أطع ابن عمر. فلذلك استغل ذلك سالم هذا من عبد الله بن عمر وقال ذلك للحجاج ليعلمه السنة. لا ريب أن الذي يحل ويحرم ويأمر وينهى هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالسنة سنته صلى الله عليه وسلم. ومن المرفوع حكما أيضا أن يذكر الصحابي خبرا فيه سبب نزول آية، كقول ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، رواه البخاري. إذا ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون يعني من المال أو الطعام كالتمر والزبيب والطحين وما أشبه ذلك، ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة وجاعوا يعني عرفنا مدوا أيديهم إلى الناس وقالوا أعطونا مما أعطاكم الله، فنزل إذا هذه أنزل الله عز وجل هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا هذه فيها التزود بالأمرين، تزودوا يعني من المال أو الطعام الزبيب والتمر والشعير والقمح عرفنا، ولكن لا تنسوا أنه أكثر ما ينبغي أن تتزودوا منه خاصة الآن يعني في أثناء يعني أداء المناسك هو القربات والطاعات إلى الله تعالى من إكثار التسمية والتحميد والتهليل وصلاة النوافل وما أشبه ذلك. مسألة اختلف أهل العلم في الصحابي إذا تكلم في أمر لا تعلق له بالرأي والاجتهاد كمسائل الفقه والحلال والحرام، فهذه يعني مسائل الفقه والحلال والحرام تعلم وتعرف بالاجتهاد والرأي، لأن الصحابة يجتهدون ويستنبطون. مالك وأبو حنيفة والشافعي ليسوا بأعلم أو بأفهم أو بأفقه من الصحابة. إذا كان الأمر الصحابي تكلم في توجيه آية عرفنا، أو تكلم في أمور إذا كانت تتعلق بمسائل الفقه والاستنباط وما أشبه ذلك فالصحابة يجتهدون. أما إذا تكلم في أمر غيبي يعني تكلم عن الجنة أو النار، تكلم عن بدء الخلق والتكوين، تكلم عن الفتن التي ستكون فيما بعد أو أشراط الساعة، فهل ما تكلم به من أمور غيبيات أو غيبية له حكم الرفع أو لا؟ الجمهور من أهل العلم قالوا إن لم يكن يأخذ عن بني إسرائيل أو يروي الإسرائيليات من كتبهم يعني أو عن علمائهم، فإذا تكلم بأمور غيبية لها حكم المرفوع نحمله على ماذا؟ على أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا يصرح. أما إن عرف عن هذا الصحابي أنه كان يجالس بعض علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام الصحابي الجليل أو ككعب الأحبار وهو تابعي ليس بصحابي عرفنا، أو يأخذ عن كتبهم، فقالوا ليس لما يقوله من أمور غيبية ليس له حكم المرفوع. هذا ملخص هذا البحث، قول الجمهور وهذا المذهب الذي لخصته لكم. أما إذا تكلم إذن بأمر غيبي مثل الكلام عن بدء الخلق والتكوين أو عن الفتن وأشراط الساعة ونحو ذلك، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه في حكم المرفوع، لكن بشرط أن لا يكون هذا الصحابي ممن يأخذ عن أهل الكتاب أو عن كتبهم. نعم، فمثلا ابن عباس وابن عمر ابن العاص يعني وابن الزبير عبد الله وأبو هريرة أخذوا عن عبد الله بن سلام وعن كعب الأحبار وغيرهم، وربما أخذ بعضهم عن كتبهم أيضا، فما يذكرونه من أمور غيبية ليس له حكم الرفع عند الجماهير، عند يعني عامة أهل العلم، أكثر أهل العلم، هذا معنى عند الجماهير، والله تعالى أعلم بالصواب. نقف هنا، هذا المبحث الحقيقة مهم جدا وحساس. المرفوع التصريحي عرفنا أمره سهل، لكن المرفوع حكما وما يعني يتعلق به إذا تكلم الصحابي كما قلنا لأمور غيبية، هل لها حكم المرفوع أو لا؟ قد يسأل السائل، الآن ذكرت الإسرائيليات، ما معنى الإسرائيليات؟ ستأتي إن شاء الله في خاتمة هذا الكتاب، لكن باختصار في تعريف الإسرائيليات، ما هي الإسرائيليات باختصار؟ تعريف من حيث التعريف، لا نتكلم في يعني عن خبر الإسرائيليات بشكل واضح بسبب ضيق الوقت. الإسرائيليات باختصار هي المعلومات أو الأخبار الوافدة إلينا إلى هذه الأمة عبر علماء أو كتب بني إسرائيل. إذن المعلومات والأخبار والقصص، أي شيء وفد إلى هذه الأمة، إذن المعلومات وأخبار سواء عبر علمائهم أو عبر كتبهم يقال له إسرائيليات، يقال له إسرائيليات. الآن نتحول إلى الإجابة على الأسئلة. كلها أسئلة ما شاء الله، كلها من الأسئلة. نعم. بالله. طيب. حديث السؤال، حديث الرحمن عبد السؤال، هل هو حديث صحيح؟ لا، هو حديث ضعيف. إذا سورة الرحمن عبد القرآن حديث ضعيف. هل من حديث في تحريم الاختلاط أقصد بين الرجال والنساء؟ عندنا آيات وأحاديث كثيرة، نصوص واضحة أنها يعني تأمر بغض البصر وبأن تكون يعني العلاقة يعني قدر الفضل، أن لا يكون علاقة أو اختلاط أو اندماج بين الرجال والنساء إلا من حالات نادرة وحالات يعني ضرورة، كالتوبة لما قال لأخيه يا كافر أو لعنه، عليه أن يستغفر الله عز وجل، يعتذر لأخيه عرفنا ويستغفر الله سبحانه وتعالى. إذا هذا يتعلق بعرض أخيه. طيب بدون تشويش، اللي بيطلع بيطلع يخرج. ادعو لي أن يعلي الله لي بالزواج وأن يبعد عني الفتن، آمين إن شاء الله. الله يهيئ لك الزواج. عن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة والصيام. نعم، ثم بعد ذلك بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. فهل الجهاد هنا هو الجهاد الدفع أو الطلب؟ لا، أحب الأعمال هذا حتى جهاد الطلب، حتى جهاد الطلب والغزو، هذا هو المراد هنا. وإلا الطلب أو الدفع فهو واجب، فهو واجب. هل يمكن لكم أن تبين لنا إن كان الخروج إلى سوريا الآن دون موافقة الوالدين يعتبر من حقوق الوالدين؟ يعني الإنسان إذا أبواه بحاجة له ما ينبغي أن يعني يخرج بدون إذنهما. سئل الشيخ الحازم عن تارك الصلاة فقال: نحن لا نعلم أكثر من الصحابة وقد أجمعوا على كفر تارك الصلاة. فهل هذا يعني يدل هذا مذهب الشيخ الحازم؟ المسألة مختلف فيها كما تعلمون بين المتقدمين والمتأخرين، لا نقصد الصحابة في المتقدمين وإنما من الفقهاء، الكثير منهم قال بفسق تارك الصلاة، والأكثر طبعا خاصة أهل الحديث يميلون إلى كفر تارك الصلاة، خاصة إذا كان تارك للصلاة نهائيا. فرق بين تارك الصلاة نهائيا وبين من يصلي ويقطع، فأمره يعني أيسر. حديث ابن عمر أنه كان يسجد على ركبتيه قبل يديه، هل صحيح أم حديث مخلوق؟ مخلوق. المعروف عن ابن عمر أنه كان ينزل على يديه قبل ركبتيه، هذا هو الصحيح عن ابن عمر في الصحيح. هل نأخذ علم الجرح والتعديل عن الشيخ ربيع المدخلي؟ علم الجرح والتعديل إذا كان تقصد من أجل صيانة السنة النبوية والحديث الشريف، ما في الآن قضية رواة حديث، ما في رواة حديث، جمع الحديث وانتهى الكلام في الجرح والتعديل عند أهل الحديث. من قرأ سورة الدخان في ليلة سخر الله له 70,000 ملك إلى آخره حتى يصبح، الراجح أنه ضعيف هذا الحديث وإن حسنه بعض أهل العلم. حديث فضل سورة الدخان بشكل عام حديث ضعيف. حديث هشام بن حجير كفر دون كفر هو حديث موقوف، ما في خلاف أنه موقوف، لكن هل هو صحيح؟ الراجح عن ابن عباس وهشام بن حجير هذا فيه كلام لينه غير واحد، يعني هو فيه كلام، لذلك هو محير كما يقال، قابل لأن يكون ضعيفا وقابل لأن يكون مقبولا، لأن يكون مقبولا، فحاله يعني حال لين الحديث. أي نعم. الراجح أيضا في هذه الرواية عن ابن عباس ليست هذه كفر دون كفر، وإنما رواية ثانية رواية هشام، يعني قال هم بها كفر أو فيها كفر. تحريم الشرب من دون السقاية هل يصح عليه؟ إذا كان شرب من الإله طبعا السنة أن يعني يشرب وأن يتنفس خارج الإله وأن يشرب 3 مرات كما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاج هذا هو في النار لقول أم عبد الله ابن زبير أسدت عليه المياه وأسد عليك آخرتك، يعني هذا قضية هو في النار هذا في علم الله، أما هو كان إماما جائرا إماما ظالما، لكن بشكل عام هو مسلم مؤمن ويحكم الشريعة، ما تجاوزات وظلامات وجور أحيانا وتكبر وترفع على الناس أو على من يخالفهم. نعم. وهل يمكن أن نقول الذي يحكم بغير الشرع وهو يعلم حكم الله ذلك نقول له يا كافر؟ لا، ما بيجوز طبعا، ما بيجوز هذا الذي لم يحكم، لأن يجب أن نتبين حاله، هو اجتهد ووجد نفسه ضعيفا واجتهد أنه يعني يصلح قدر المستطاع. الآن تشاهدون وترون أن العالم أمة أهل الأرض تحكمها يعني الصهيونية العالمية من خلال أمريكا ومن خلال روسيا، الكثير لا يعرف هذا، يقول دول الممانعة هذه روسيا وإيران وسوريا وكذا، والصهيونية في روسيا أخبث وأحقر من الصهيونية في أمريكا، فاليهود يسيطرون كما يسيطرون على أمريكا يسيطرون على روسيا، كما تقول مصادر 70% من الاقتصاد الروسي والشركات الكبرى يملكها اليهود، يملكها اليهود وهم صهاينة أيضا. طيب لا نريد أن نؤخركم، نكتفي بهذا القدر والحمد.